العصر أنا وجدت فيه فيه فوائد عظيمة. جزاكم الله خيرا. الذي هو تلبيس ابن جزاكم أو نقد العلم والعلماء الأحاديث الموضوعة للشوكاني الفوائد المجموعة الأحاديث الموضوعة للشوكاني كتاب طيب كتاب طيب ينبه على الأحاديث التي حكم عليها الإمام الشوكاني بوضع قد يكون في بعضها نبط ولكن هو عندنا طيب. واقعنا المعاصر للشيخ محمد قطب هذا لم أطلع عليه ولا أقدر أن أحكم عليه لكن هو عندنا كتاب ثقافي ليس كتاب علمي إلا له كتاب ثقافي. المدل والنحل للشهر الثاني هذا تاريخ الفرق الإسلامية والكتاب في بنيته كتاب طيب لأنه يعطي فكرة عن الفرق والشبه التي بنت عليها مذاهبها وبيان الصحيح والغير الصحيح وإن كان عليه بعض المؤاخذات لكن في جملته الكتاب طيب مرجع للمراجع المعتمدة في معرفة الفرق والنحل. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أختكم في الله زبيدة عبد الحي عبد الرشيد باكستانية مقيمة بالإمارات العربية المتحدة. الأخت لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول ما معنى الحجاب لغة وشرعا؟ الحجاب لغة الساتر من كل شيء كل ما يحجب البصر يسمى حجابا سواء كان حسيا أو معنويا. فالحسي هي الجدار والسترة والذلك والمعنوي مثل قوله تعالى وبيننا وبينك حجاب فمن إننا عاملون هذا حجاب معنوي حجاب الضلال والعياذ بالله والكفر والإعراض عن الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل هذا شرعا لغة. وأما شرعا فالحجاب يراد به ستر المرأة عن الرجال يراد به ستر المرأة عن الرجال بأن تغطي جميع جسمها عن الرجال هذا هو الحجاب الشرعي الذي أمر الله تعالى به في قوله فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قال تعالى يدلين عليهن من جلابيبهن هذا حجاب قال تعالى ويضربن بخمورهن على جيوبهن هذا حجاب. جزاكم الله خيرا. في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ما معنى وتعالى جدك؟ جزاكم الله خيرا. تعالى جدك معناه جلت عظمتك لأن الجد يطلق ويراد به والد الوالد فقال له جد سواء يتجه للأب أو يتجه للأم ويطلق الجد ويراد به العلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذي الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب العلم إله من الله سبحانه وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا ويطلق الجد ويراد به العظمة والكبرياء وهو المراد هنا تعالى جدك أي جلت عظمتك وكبرياءك قالت الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أي جلت عظمته سبحانه وتعالى وغناه عن أن يتخذ زوجة أو ولدا لأنه غني عن العالمين غني عن خلقه سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى صاحبة ولا إلى ولد. جزاكم الله خيرا. تسأل فتقول هل صحيح أن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا كان وصل إلى 7 سبائك ذهبية؟ ليس هذا بصحيح. الزكاة تجب في الذهب إلى بلغ النصاب ومقداره 20 مثقال أو 20 دينار للدينار الإسلامي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدينار من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مثقالا ومقدارها بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف الجنيه وغرامات 92 غراما تقريبا هذا هو نصاب الذهب. أما السبائك فلا يحدد بها لأنها تكون كبيرة أو قليلة لا يحدد بها وإنما يحدد بالمفاقيل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لا أختنا تقول عندما أذهب إلى زيارة أخواتي أو عماتي أو خالاتي فإنني أجد أزواجهن ولذلك فإني لا أذهب إليهم فهل أعتبر قاطعة لرحمي؟ لا يكون وجود أزواجهن لا يعلم زيارتهن بل عليك أن تزورهن وإن كان وجود أزواجهن لأن هذا لا يمنع تدخلي وتسلمي وتنصرفي إلى بيتك إلا إذا كانت المسألة كانت مسألة خلوة مع زوجته أو هم لا يرغبون أن تأتي في هذه الحالة فإنه لا يجوز. إذا كان عندهم عدم رغبة في مجيئك في هذه الحالة فإنك لا تذهبين إليه أما إذا كان لا يمنعون من هذا فإن وجودهم لا يمنعون زيارتهم. جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم يتسم بالخضوع في القول أو الترقيق؟ نعم هذا هو الصحيح أن صوت المرأة ليس عورة مطلقة وإنما هو عورة إذا صار فيه فتنة كما في قوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا